خلفت عاسه خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين انت حرام حل الرفيق ولا تكدر مزاجه واطلب من اللي ما تخلص عطايا الهم لا من زاد حان انفراجة والعبد يسعى لكن الأمر لله اصبر على حر الزمان وعجاجة بكرة تحقق كل حلم تمنى خلف تعاست خاطرك بابتهاجة لا يكشف حزنك لعين انت حرام